هل أخذنا دليل المانعين؟ إيش؟ فهمنا دليل المانعين بالتبرع بالكلى. نعم. وهذا واضح. لأن الآن وجود تبرع بالكلى لا شك أنهم استندوا على شيء. نعم. هم استندوا على المصلحة. دليلهم المصلحة فقط. أبداً. ما عندهم دليل من الكتاب والسنة على وجود مثل هذا، إلا أنهم قالوا هذا مصلحة وذاك ما عليه مضرة. فنقول لو سلمنا هذا بالنسبة للميت أنه ما عليه مضرة إلا التمثيل فقط، فإننا لا نسلمه بالنسبة للحج. نعم نعم. ها؟ لا هو لازم. الأولياء في الصحابة أكثر من الأولياء في التابعين، وكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة. إذا رجل يعني أحيى فرسه رجل ميت، يعني رجل قتل، فأتى الرجل كان يعني يصلي هكذا، فالرجل قال أنت قتلت. إيش قالوا؟ قال له أنت قتلت هذا الرجل، يعني هو مر بطريق سوء يعني قدرا. نعم نعم. مر بالطريق الذي قتل فيه هذا الرجل. نعم. فقول على هذا الرجل، قال يعني أنت اللي قاتله. فقال لم أقتله. قال كيف إيش يعني دليل؟ لابد يعني بس جلس حتى يعني يعمل تحرياته. زين. فقال لا يعني سألوه. قال كيف نسأل هذا الرجل؟ كيف نكلم من كان في الكفن ملفوفا؟ نعم. قال قم كلمه. فقام الرجل قال ما هو قتله وما ما قال ما قال اللي قتله لا ما هو قال ما هو اللي قتله بس نفى ولم يثبت نفى ولم يثبت إيه. فما رأيك؟ رأيي أن القصة فيها من رأيك قيد لما كان حرب لما كان حرب الأفغان في أنفواني رأيت كتيبا ذكر فيه آيات أبن له عنوان نسيت العنوان ها؟ في آيات الرحمن في جهة ذكر قصص كثيرة جدا منها ما قد يكون صحيحا وما قد يكون غير صحيح، لكن المبالغة في هذا فيها نظر، المبالغة في هذا. أنت شهدت هذا الرجل الميت المقتول؟ اي طيب حتى كون الجن يدافع عنه هذه كرامه يعني. المصر هو هذا الرجل يسجد للجن. من هو؟ في بعض الناس يسجدون للجن وهم صالحون؟ لا مش هم يصلون على الناس طبعا يعني لكي يكون نفع عنهم انهم صالحون وبذلك يعني لكن في الخفاء دم الشريعه لا دم الناس مره يعني الناس يعملونهم بالجن نعم يعني هو الجن يساعد هؤلاء يمكن فهؤلاء يعني يقول عنهم يعني هو سلمك الله نعم في الآن ذكر شيخ الإسلام من جملة ما ذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إن في جن تحمل الناس يوم عرفة من بلادهم من أقصى الشرق إلى مكة ويحجون ويقولون نحن أولياء الله تحملنا الملائكة. فيقول شيخ الإسلام إن هؤلاء يستخدمون الجن تطير بهم وهم يلعبون على الناس، حتى أنه يقول إنها شيخ الإسلام مرة صادف الإنسان وسلم علي وأقول أنا من عندي، قال تقبل الله حجك، فقلت أنا لم أحج قرأتك بعرفة وكلمتك وقلت لي كذا وكذا، قال هذا الشيطان تمثل بي، يمكن الشياطين تمثل. نعم هو على كل حال فيه هذه مسألة ثانية، يعني لو أن شخصا أصيب بفشل كلوي عرفت وجد كلى تباع ما هي يعني ما هو تبي تأخذ من أجله تباع والي جاهزة، هل يجوز أن يشتري منها؟ هذه نقول يجوز أن يشتري منها لأن مفسدتها الآن تحققت قبل أن يأتي هو، وهو إذا كان يغلب على الظن ما ستنفعه يشتري منها ما في مال. ونظير ذلك القلب،